مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وتمر موقوف على جنبه. والموقوف عند علماء الاثر هو ما كان من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. الموقوف ما كان من كلام الصحابي. فالذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله انه من كلام جندب فيكون الموقوف. وعلى كل حال فيه دلاله على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوف، فيه دلاله على ذلك. لأن قول الصحابي حجة، ما لم يعارضه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال سكت عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين، كتب عمر بصفته ولي الامر كتب تعميما الى ولاته، كتب تعميما الى ولاته في الامصار ان اقتلوا كل ساحر وساحره. فهذا ايضا يؤيد حديث حديث جندب حد الصاحب ضربه بالسيف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين كتب إلى الأمصار وإلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بعدي. إذن فقط للساحر من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته في الأنصار. وكان بجالة بن عبدة هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة لجزء بن معاوية. فهو يذكر لنا ما وصلهم من عمر أن اقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر والساحرة الأنثى. هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة أحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أيضا مثل هذه، إذا ارتد يقتل. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال عن بجالة فقتلنا ثلاث سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر جمع ساحرة، والمرأة ساحرة التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر في قديم الزمان. في زماننا هذا أكثر، كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمثل الايمان والعقيده الصحيحه في قلوبهم تعاطون هذا الشيء لضعف ايمانهن ولتسلط الشيطان عليهن اكثر من غيرهن. قال فقتلنا ثلاث سواحر تنفيذا لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. فدل هذا على وجوب قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حصة، حصة هي حصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت خليفة القبادة توفي عنها، تزوجها